الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك: يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت. يعني يجب عليه القضاء والإثم باقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وقال الطائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا تقبل منه. ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوحة تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها؟ فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف، ونحن نذكر حجج الفريقين. قال الموجبون للقضاء: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناس بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين، فإجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى. قالوا: فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناس. قالوا: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه رضي الله عنهم، ومعلوم قطعا أنهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنها، فلو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع. قالوا: وكيف يكون المفرط بالتأخير أحسن حالا من المعذور فيخفف عن المفرط ويشدد على المعذور؟ قالوا: وإنما أنام الله سبحانه وتعالى رسوله وأصحابه أحسن الله إليك، ليبين للأمة حكم من فاتته الصلاة، وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. قالوا: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانه. قالوا: والقياس يقتضي وجوب القضاء، فإن الأمر متوجه على المكلف بفعل العبادة في وقتها، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه. وقال الآخرون: أحسن الله إليك، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه. أحسن الله إليك. قال الآخرون: أوام عنه متعلق بالمسقط. نعم. لم يكن ذلك مسقطا عنه في العبادة عنه. أحسن الله إليك. نعم. قال الآخرون: أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدد وهو نوعان، أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا يكون عبادة على غيرها. قالوا: فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يكن فعله بعد الوقت شرعا، وإن أمكن فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يكن فعله بعد الوقت شرعا. أحسن الله لك. لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا، وإن أمكن حسا فلا يمكن حسا أيضا، فإن المأتي به بعد الوقت أمر غير مشروع. قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعد بعرفة بعد وقته. قالوا: ولا المشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه لم يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره. وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع، فهذا يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. نعم. قال: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى كلهم من طريق أبي العالية الرياحي عن عمر رضي الله عنه نحوه، وقد أعل بالانقطاع، وبأن أبا العالية لم يسمع من عمر رضي الله عنه، كما نقل البيهقي عن الشافعي ذلك وتابعه، واستدرك الذهبي رحمه الله في المهذب عليهما فقال: بلى سمع منه. وفي العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد قلت لأبي أبو العالية الرياحي: سمع من عمر؟ قال: يقولون ذاك. وفي تهذيب التهذيب لابن حجر قال ابن المديني: أبو العالية سمع من عمر، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، والبيهقي في الكبرى من طريق أبي قتادة العدوي عن عمر رضي الله عنه نحوه، قال البيهقي عقبه أبو قتادة العدوي أدرك عمر رضي الله عنه، فإنه كان شهده، فإن كان شهده كتب، فإن كان شهده كتب فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأولى صار قويا. وجزم بصحته الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال إسناد صحيح، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح كما قال البيهقي وغيره، انتهى. أحسن الله إليك. أحسنت. فصل، أقول فيه فصل وليس لا طويل. أحسن الله إليك. شري بعد الفقرة هذه، ولكن يجب فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة، لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي، وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها، ونهى عن قتالهم. قالوا وأما من أخر صلاة النهار فصلها بالليل، أو صلاة الليل فصلها بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله، ولم يكن موتورا في أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. قالوا وقد صح عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ولو كان فعلها بعد المغرب، ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم، إذ لا خلاف بين الأمة صلاته. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم، إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء، وعندكم تصح وتجزئ ولو أدرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيئا، فلا معنى للحديث عندكم البتة. قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدودا، الأول والآخر. طويل طويل. أحسن الله إليك. نعم محمد. عجيب نفسه رحمه الله في الاستطراد في مسائل الخلاف.